مؤسسة أصداء للإنتاج الصوتي تقدم. طلقتها الدنيا وماني بندمان، خليتها والناس فيها مفاتن، ما عاد تلزمني ولو كنت سلطان، لو غرقوني بالذهب والملايين، لو غرقوني بالذهب والملايين، وشلون برضى عيشة الذل من هان، واخت العقيدة في سجون الملاعين، يا كيف بهنا والعدا حل الأوطان، وقدامهم داست ديار المصلين، وقدامهم داسات ديار المصلين، ساموها للتوحيد أصناف والوان، من بعد ما عشنا عزة وتمكين، الله يعيد أيام هذيك الأزمان، أيام ما كنا نقود الميادين، أيام ما كنا قود الميادين، الشوق يدفعني لساحات الإيمان، عقب النصر ولا حبيب الرياحين، أرجو من الله ألتقي حور الأعيان، حور الرقيقات ما بعد أنزل، حور الرقيقات ما بعد أنزل، يالله أنا راجيك يا رب الإحسان، أبي الشهادة منزلة فوق علين، طلقتها الدنيا وماني بندمان، خليتها والناس فيها مفاتين، خليتها والناس فيها مفاتين.